بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع عشر من مجالس قراءة كتاب البيوع من كتاب نيل الأوطار للحافظ الشوكاني رحمة الله عليه، وفي باب العاشر: باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر. إذا سيتحدث هنا عن حكم من باع سلعة، يبيع سلعة لرجل ثم يبيع نفس السلعة لرجل آخر، فما حكم ذلك؟ يعني أنا عندي سيارة بعتها لك، بعد ما بعت لك السيارة بعتها لرجل آخر، فما الحكم؟ كذلك إن كان رجل ولي لامرأة زوجها الواحد، بعد كده قال لك يا عم خدنا مهر، ما نجوزها الواحد تاني كمان، راح نجوزها الواحد تاني وخد مهر تاني، عمل عقد وعمل. طب البيعة تبقى لمين؟ للأول ولا للثاني؟ والزوجة اللي هو جوزها، ما هي زوجة واحدة ما ينفعش يتجوز اثنين رجال ولا أربعة، مش كده؟ ليه؟ التعدد للرجال فقط وليس للنساء. فبيبقى الحكم ايه؟ هي اتجوزت مين؟ الاولاني ولا الثاني؟ مش كده ولا ايه؟ في حديث عن سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما، وايما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. يبقى الحكم انه للاول، في سواء في الزواج او في البيع. والحديث هو وحده الذي ذكر في الباب. قال المحقق الشارح: وهو الحديث يدل لا مش الشارح، المصنف نفسه اللي هو المجد بن عبد السلام، المجد عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: وهو الحديث يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع، بيع البائع المبيع، بيع المبيع. يبقى اللي نصب المنصوب ايه؟ المبيع اللي هو المفعول به، لان بيع مصدر والمصدر بيعمل عمل الايه؟ الفعل. يبقى نصب المفعول به المبيع، بيع البائع، البائع ده اللي هو الايه؟ يبقى الفاعل، بس مجرور ليه؟ لان الصوره هكذا، بيع البائع، يبقى المصدر ها فاعله المضاف اليه، ولكن طبعا منع ظهور الايه؟ علامه الاعراب اللي هي الرفع، اشتغال المحل بايه؟ بالخفض، مش كده ولا بالجر، لانه مجرور لبيع، يبقى بيع البائع المبيع. فين الفعل وفين الفاعل وفين المفعول؟ فانت هتتلخبط بقى، عندك الفاعل مجرور وعندك الفعل مش فعل، لان المصدر بيعمل عمل الايه؟ الفعل، كالفاعل، مش كده ولا لا؟ يعمل عمل الايه؟ الفعل. قال: وهو يدل بعموم على فساد بيع البائع المبيع. تخرج بيع وبيع مجروره ليه؟ لانها مضاف للايه؟ لفساد، وفساد مجروره بعلى، على فساد بيع البائع المبيع، مش كده ولا لا؟ تمام. قال وإن كان في مدة الخيار، يعني حتى ولو كان في مدة الإيه الخيار، يعني أنا لما ببيعك عندي بيبقى في مدة إيه خيار، اخترنا لمدة 3 أيام أو شيء، هذه المدة حتى لو حدث هذا لا يجوز. يعني أنا الوقت بعت لك سيارة وفي بيننا وبين بعضينا مدة خيار لمدة 3، لا يجوز إن أنا بيع حتى لو بعت لبائع لمشتري ثاني، لا يرد علي ويصبح البيع لمن؟ للمشتري الأول، حتى وإن كنا في مدة الخيار، مش كده ولا لا؟ لأن مدة الخيار مش معناه أنك أنت تروح تبيع البيع، لا، لمدة الخيار افصل ارجع افسخ العقد وبعد كده بيع كما تشاء، لكن أنت مدام بعت وإحنا في فترة الخيار انعقد العقد فلا يجوز أنك تبيع البيع إلى أحد آخر. ده كلام المصنف الأصيل. قال الشوكاني في الشرح، طبعا هيبدأ يخرج الحديث لأن الحديث ليس في الصحيحين أو أحدهما، قال الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة. طب في إيه الإشكال في كده؟ قال لك وفي سماعه منه خلاف قد تقدم، يعني الإمام الحسن البصري سمع من سمرة، هذا أمر مختلف فيه عند الأئمة، والراجح أنه لم يسمع منه، لكن الإشكالية ليس عندي هذا فقط، وإنما الإشكالية إن الحسن البصري كمان مدلس ثم عنعن فلم يذكر السماع، مش كده؟ يبقى هنا عندنا إشكالية ثانية. فقال الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه خلاف قد تقدم، وقد حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم. قال الحافظ وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ورجاله ثقات، يبقى الحديث رجاله ثقات، لكن عندنا إشكالية في عدم سماع الحسن من سمرة. لكن الشيخ الألباني قال في إرواء الغليل مستدركا على الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر استدرك على أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين وعلى الحاكم، وقال لأنهم صححوا الحديث، فقال صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة. فقال الألباني في إرواء الغليل بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث، فإنه كان يدلس كما ذكره الحافظ نفسه في ترجمته من التقريب. الشيخ هنا بيحتج على الأئمة بما قرروهم في كتبهم من قواعد الحديث كما ذكره الحافظ نفسه الحافظ ابن حجر في ترجمته في التقريب، فلا يكفي والحالة هذه ثبوت سماعي من سمرة في الجملة، لأننا لو ثبت لدينا أن الحسن سمع من سمرة هقول له طيب ماشي، وهل في هذا الحديث خاصة صرح بالتحديث أم في واسطة؟ لأنه كان مدلسا فعنعن، فقال فلا يكفي والحالة هذه طالما كان مأخوذا عنه التدليس، لا يكفي ثبوت سماعي من سمرة في الجملة حتى لو ثبت أنه سمع منه، لكن هل سمع منه هذا الحديث خاصة؟ قال بل لابد من ثبوت خصوص سماعي في هذا الحديث كما هو ظاهر، وخلاصة القول أن الحديث طبعا ضعيف بهذا الأسلوب، وهذا الذي قاله الألباني فعله محقق المسند الأرناؤوط وشركاؤه في تخريج مسند الإمام أحمد بن حنبل، فضعفوا لعدم تصريح الحسن بالسماع، لأنه قواعد مش كده ولا إيه؟ قواعد. فالحديث هنا ضعفه بعض الحفاظ وإن صححه البعض، طبعا لأن البعض صححه يؤخذ منه الحكم برضه، بتناقش الأمر لأنه قد لا يلتفت أحد إلى هذا ويقول لك يا جماعة ده أنا عندي أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان صحح الحديث. قال ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر، واللي بالك وبرضه ضعيف لعمعانة الحسن البصري، لأن الحسن البصري هنا قال عن عقبة ابن عامر وهو لم يسمع من عقبة بن عامر شيئا كما قال ابن المدين. هنا بقى مش القضية قضية العنعانة فقط، بل إيه إنه لم يثبت كذلك أنه سمع من عقبة ابن عامر شيئا كما قال الحافظ ابن المدينة. قال الترمذي الحسن عن سمرة في هذا أصح، يعني كمان أصح من هذا الحديث. إذن الحديث جاء من طريقين كما ترون، أي بقى الإمام الشوكاني يتكلم في الحديث فقهيا بعد أن تكلم عن الحديث حديثي. قوله أيما امرأة، طبعا أيما هذا لفظ من ألفاظ العموم، أي امرأة يعني زوجها وليان، يعني زوجها وليان ليها وليان ولي ولي آخر، أحيانا نتعدد أولياء المرأة. قال واحد زوجها والثاني زوجها، يقول فكل زوج بيقول لك دي زوجتي، نقول له تعالى يا عم نشوف العقد انعقد لمين الأول. فقال فهي للأول منهما. في دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لزوجين، كل ولي زوجها زوجا غير الآخر، كانت لمن عقد له أول الوليين من الزوجين، الأول هو الذي مثل برضو إذا عقدت البيعة لرجل من المسلمين على المسلمين، جينا عقدنا البيعة احنا بقى اهل الحل والعقد، مش احنا يعني احنا بس في بعض الناس كده عايشين فيها ويقول لك العلماء هم اهل الحل والعقد. حل وعقد ايه؟ واني علماء؟ علماء مين بالظبط؟ يعني اجي انا بقى اعمل نفسي عالم واجمع شويه اصحابي ونعمل مجلس شورى للعلماء ونقول احنا اهل الحل والعقد، مين اللي جاكوا اهل حل وعقد وتقدروا تحلوا ايه وتقدروا تعقدوا ايه؟ يعني انتوا لو جيتوا دلوقتي يا جماعه بتوع مجلس الشورى العلماء اللي كانوا عاملوها في مصر هنا 10 وقالوا احنا العلماء واحنا، قالوا كده احنا اهل الحل والعقد، وجم مسكوا شخص من شخص ما قالوا له تعالى نبيعك، يبقى عقدوا له البيعه او نحل بيعه ال. طب انتوا ايه بقى وزنكم؟ ولذلك ابن تيميه اللي بيتكلم عن اهل الحل والعقد بيقول ايه؟ اهل الايه؟ الشوكه والسلطان. يعني ما يجيش انا اقول لك احنا اهل الحل والعقد، انت تعقد وانت تحل، خدهم يا عم في البوكس، يجي ضابط مباحث المنطقه خدهم في البوكس، ارمي العيال دي، العيال بقى مش هيقول العلماء ولا يقول اي حاجه، ارمي العيال دي لما نشوف ايه مصيبتهم السودا دي، عاملين خليه ولا مش كده ولا لا، لما نبقى نفوق لهم لا حل ولا عقد ولا عمل اي حاجه، وتلاقي بعد في الاخر حتى ما حدش يحن عليك ويجيب لك عيش وحلاوه، واخد بالك؟ وبالاخر ينتدبوا لك من نقابه المحامين، المحامي ده في عنك، فين بقى حل وفين عقد؟ حل ايه وعقد ايه اللي انتوا جايين تتكلموا عليه؟ مش كده ولا لا؟ يبقى انا اللي يقول حل وعقد يكون يملك، ساعه ما اقول ده الحل والعقد قررنا نحن الحاضرون ها وقف العمل بالدستور كله سلم القوات المسلحه، هي دي الحل والعقد، عشان بس تبقوا فاهمين الصوره. رئيس دوله انتخبوا بعد ما انتخبوا الدنيا وعملت وسوى، كان كله عيد مرعوب، يا ترى السيد المشير يدي له التحيه ولا لا؟ لو ما ادالوش التحيه يقول لك خلاص الناس دي مش هتروح بيتها النهارده، مش كده ولا لا؟ يبقى في امور، عشان والله في ناس مش فاهمه لا واقع ولا شرع ولا قواعد شرعيه، وللاسف بتتكلم في السياسه الشرعيه. وزي ابن تيميه كان ذكي جدا لما قال ايه؟ اهل الشوكه والسلطان، وزي بيتكلم ابن خلدون وهو ابن تيميه من اجل السنه النبويه، معلش ما هو دخلنا في البيوع على الزواج، المنع بقى ندخل على الإمام العظمى، مش كده ولا ايه؟ فابن تيميه ومن قبله وكذلك ابن خلدون لما بيتكلموا يقول لك ولما اراد، شوف مين مش اي حد، اراد مين؟ عمر بن عبد العزيز اللي البعض قال عليه خليفه راشد امام الدنيا في الزمان، اراد ان يجعل ولايه العهد من بعدها للقاسم بن محمد احد، قال لك خلاص بقى نخليها شورى ونخلي القاسم بن محمد بقى امام احد الائمه السبعه، مش كده احد فقهاء المدينه، يمسك الحكم في امه الاسلام ونخليها خلافه. والقاسم بن محمد يعني ما ادراكم ما هو، شوف اختيار عمر بن عبد العزيز، لا يريد ان تكون فئه في بني اميه، عايز القاسم بن محمد. يقول لك ابن تيميه تأبى عليه اهل الشوكه والسلطان فرضخ، امير المؤمنين رضخ لمين؟ ما قالش الحل والعقد والفقهاء، ما الفقهاء كانوا يوافقوه والعلماء كانوا يوافقوه، هيجي اهل الشوكه والسلطان يحطهم في السجن كلهم، زين اهل حل يحل ويعقد، واضحه عشان تبقى الامور مفهومه، لان الامر مبني على قدره في السلطان اسمه ايه؟ هو اللي هو بتاع الكرسي ده اسمه ايه؟ يبقى ليه ايه؟ قدره. طب والقدره هيجيبها منين؟ ده مني ولا منك؟ لن يأتي بها إلا من أهل الإيه؟ شو هو ليه السلطة خرجت من المدينة وراحت الشام؟ وليه الحسن تنازل متنازل لمعاويه؟ واين معاويه من الحسن؟ واين معاويه من عبد الله بن عمر؟ مش كده ولا لا؟ لما تيجي تنظر الى المقام، لا، في صحابه كتير تسبق معاويه، لكن لما هو لان معاويه ثم دعك من معاويه ده صحابي جليل، مع انه لما نيجي ننظر في الموازين لن يكون كعبد الله بن عمر، مش كده ولا لا؟ لن يكون كمثل هؤلاء ممن اسلم قبله بسنين. ولكن لما تيجي تنظر، طب يزيد بن معاويه احنا نزلنا بقى هنا، خرجنا عن الصحابه، طب ما في صحابه موجودين اهل الشوكه والسلطان مش هيوافقوا ويتأبون عليهم، هيحدث ايه؟ فتنه في المسلمين. عشان بس يبقى الامور واضحه، المساله مش فرقت، مش فرقت صدر، المساله في الاخر مصالح ومفاسد. زكي الحسن تنازل، الرافضه بيقولوا عليه مسود وجوه المؤمنين، ولكن محمد عليه الصلاه والسلام سيد العالمين قال عليه ايه؟ ابني هذا سيد، لانه تسبب في ايه؟ جمع كلمه المسلمين. يبقى جمع كلمه المسلمين، ولا كانت المساله تعود جزعه مره اخرى والسيوف تشتغل والحرب تستمر بين المسلمين الى ما شاء الله تعالى؟ ذلك اجتمعت الامه واصبح عام الجماعه. الكلام ده بيقوله عشان احنا عارفين ان هذه القضايا بالذات للاسف للاسف للاسف اصبحت منكوسه، ومنهج اهل السنه فيها غير واضح، ومعالمه غير واضحه، ومذهب الخوارج اصبح هو الغالب للاسف في بلاد المسلمين عامه، وهو المشهور. يعني هذه القضايا اصبح المشهور فيها ليس مذهب اهل السنه والجماعه، المشهور عند عامه الناس وعامه الوعاظ وعامه الدعاء مذاهب مين؟ الخوارج، سلمنا الله واياكم. نرجع للي كنا نخش في البيوع، كلها بيعه. قال قوله فيلي الاول منهما فيه دليل على ان المراه اذا عقد لها وليان لزوجين كانت لمن عقد له اول الوليين من الزوجين، ولذلك اذا بويع لرجلين فاقتلوا ايه؟ الثاني، مش كده ولا لا؟ الحديثة هو ده اللي خلانا دخلنا في قصه الحل والعقد. قال وبه قال الجمهور انه لو كان عقد اول الوليين من الزوجين على امراه كانت المراه لمن؟ لاول من عقد لها. وبه قال الجمهور وسواء كان قد دخل بها الثاني ام لا. القول هنشوف العقد ايهما عقد له اولا. طب ممكن يكون الذي عقد له ثانيا دخل بها، واخدين بالكم؟ يبقى الحل ايه؟ قال الجمهور هي للاول وسواء كان قد دخل بها الثاني ام لا. وخالف في ذلك مالك وطاووس والزهري، وروي عن عمر رضي الله عنه فقالوا، يعني خالف في ذلك مالك وطاووس والزهري او هؤلاء من الائمه، قال وروي عن عمر الصحابي الجليل الخليفه الراشد. قال فقالوا، طبعا روايه عمر، قال ابن قدامه في المغني حديث عمر رضي الله عنه فلم يصححه اصحاب الحديث، وقد خالفه قول علي رضي الله عنه وجاء على خلاف حديث النبي. يعني الحديث لو صحيح يبقى قول عمده، وقول علي ثابت انه بيقول بقول الجمهور، لكن قول عمر الذي نسب اليه على انه يقول اذا دخل بها الثاني كان احق بها، هذا القول لم يصححه أهل الحديث عن عمر ابن الخطاب، بل الذي صح قول علي بخلاف ما جاء عن عمر، ولكنه موافق لقول مين؟ الجمهور. واضحة المسألة؟ قال وخالف في ذلك مالك وطاووس والزهري وروي عن عمر، فقالوا إنها تكون للثاني إذا كان قد دخل بها، لأن الدخول أقوى. والخلاف في تفاصيل هذه المسألة بين المفرعين طويل، وسيأتي إن شاء الله في الكلام في باب النكاح. نكمل بقى الحديث، لأن الحديث هو الأصل لم يأتي به من أجل الزواج، وإنما أتى به من أجل الإيه؟ نعم. قول وأيما رجل ده بس برضه نكمل المسألة. المحقق عندنا جاب كلام ابن قدامة، ما دام فتحنا المسألة نجيب بقى كلام ابن قدامة بالمرة، ولا إيه؟ عشان المسألة برضه بالنسبة لكم يعني عايزين برضو انتوا نعم انكم بتحبوا المشاكل. قال ابن قدامة في المغني وجملة ذلك انه اذا كان للمرأة وليان فاذنت لكل واحد منهما في تزويجها جاز سواء أذنت في رجل معين أو مطلقا. فقالت قد أذنت لكل واحد من أوليائي في تزويج من أراد. فكل منهما زوجها، واخدين بالكم ما هي أذنت له، فزوجها كل واحد. فإذا زوجها الوليان للرجلين وعلم السابق منهما، نعلم السابق منهما، فالنكاح له، دخل بها الثاني أو لم يدخل. وهذا قول الحسن والزهري وقتادة وابن سيرين والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي عبيد وأصحاب الرأي. وبه قال عطاء ومالك ما لم يدخل بها الثاني. يبقى عطاء ومالك قالوا بهذا القول الذي قال به الجمهور، قالوا ولكن ما لم يدخل بها الثاني، فإن دخل بها الثاني صار أولى، لقول عمر إذا أنكح الوليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني. ولكن هذا القول عن عمر إيه؟ غير صحيح. يبقى الحديث عندنا ما زال هو الأقوى حتى وإن كان فيه ضعف، ولكن قال به الجمهور. قال ولأن الثاني اتصل بعقده القبض فكان أحق. ولنا أيل الحنابلة ما روى سمرة وعقبة، اللي هو نفس الحديث الحسن لما روى عن سمرة وروى عن عقبة ابن عامر. ولنا أيل الحنابلة ما روى سمرة وعقبة تقدم تخريجهما كما رأيت، وروي نحو ذلك عن علي وشريح، شريح اللي هو القاضي المشهور المعروف. ولأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج، صحيح، ولما تزوجها كانت فيها في ايه؟ واحنا لما بنيجي نقول واحد طلق امرأته قال لها انت طالق، فقد دخلت فيه العدة، مش كده ولا لا؟ يجي يقول لها انت طالق ثاني، الطلاق هنا صادف محلا لم يصادف محل امرأة مطلقة، يبقى الطلقة في شنك، مش كده ولا لا؟ هو قال لها انت طالق، اصبحت مستقبلة للعدة فدخلت في العدة، تطلق امرأة معتدة قول انت طالق ثاني، انت طالق ثالث، طب خلاص أما يبقى طلقتها رجعها وديها الطلقة الثانية، مش كده ولا لا؟ بعد ما ترجع عدي الطلقة ما دام عايز تطلق، لكن انت طالق، انت طالق، انت ايه يا عم في ايه؟ وندر عليك يعني، انت واخد بالك يعني مسألة بيكسر الناس من الكلام وتلاقي الكلام لغو. وإلى بقى لما يقول لك انت طالق بالثلاثة، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بعدها فإن طلقها الأمور يعني ما يجي ما ينفع زي العلماء قال لك يعني ينفع الطلاق مرتان، يقول لا انت طالق ثلاثة خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبحون 33 وتحمدون 33، يجي يقول لك الحمد لله 33، سبحان الله 33، الله أكبر 34، أنا خلصت عايز الجايزة يا بابا، إيه الكلام ده؟ فإذا المسألة محتاجة أن نفهم ما فهمه السلف الصالح لهذه الإيه؟ النصوص. فإن قال لأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج فكان باطلا، ما هو الجوز الأول برضو اشتريت حاجة واحد يشتريها، إذا اشتريت إيه؟ ملكا، لا اللي باع لك لا يملك لأنه باع، فأصبح الثاني هو الإيه؟ المالك، فانت اشتريت من من لا يملك، باع من لا يملك، كده ولا لا؟ فقال هنا ولأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج فكان باطلا، كما لو علم أن لا زوجا كأنه عارف أنها متجوزة فتجوزتها زي عم. ولأنه نكاح باطل لو عري عن الدخول فكان باطلا وإن دخل، كنكاح المعتدة والمرتدة، واحد نكح امرأة في عدتها ودخل بيها، هنفرق بينهم ولا نقول طالما دخل هنحلله؟ لا، نكح امرأة المرتدة، المرتدة دي تقتل لا تتزوج، مش كده ولا ايه؟ وكما لو علم. نرجع بقى للحديث، تكملت الحديث وأيما رجل باع إلى آخره، باع وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما، يعني أنا بعت لك العربية خلاص، لو انفسخ العقد ابقى بيع، ما انفسخش يبقى البيع باطل، مش كده ولا لا؟ وطبعا اللي يعمل كده يبقى حرامي. يعني لما تيجي تنظر بقى للامر هنا، رجل باع شيئا مرتين، ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده نصاب، مش كده ولا لا؟ فلا يجوز. فقال وايما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما، في دليل على ان من باع شيئا من رجل ثم باعه من اخر لم يكن للبيع الآخر حكم، البيع الثاني يعتبر إيه؟ باطل، بل هو باطل لأنه باع غير ما يملك، إذ قد صار في ملك المشتري الأول. ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار أو بعد انقراضها، يعني بعد انتهاء مدة الخيار، لأنه بقى لأنه طالما في مدة الخيار هو المفروض ها العقد، هو العقد ما بقاش لازم، ولكنه إيه؟ هذا ملك لمن؟ للمشتري، لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرد البيع، بمجرد ما قلت بعت والتاني قال قبلت خلص الموضوع ده. ازاي تروح تبيع لحد تاني؟ ده سر الطريقه. يبقى عرفنا كده الحكم. الباب الحادي عشر، باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه. يبقى نهي عن بيع الدين بالدين وجواز بيع الدين ها بالعين، مش بدين، دين بعين، العين اللي هي الايه؟ الشيء المعين، كلمة العين الشيء الايه؟ المعين، مش العين هنا تقول العين في اللغة العربية تأتي بالعين الباصرة وعين الماء والجاسوس، لا مش ده المقصود، العين الشيء الايه؟ المعين، مش كده رأيته ها عينه، يعني مش كده هو بنفسه العين معين، فذاك الشيء المعين حكمه بيختلف عن الشيء الايه؟ المطلق او الشيء الثابت في الايه؟ في الذمه، حاجه معينه اقول لك بيع لي العربيه دي رقم الشاسيه ده اللون ده دي، غير لما اقول لك انا عايز عربيه فيات ماركة كذا واخد بالك موديل 2024 لونها اخضر دي ها في كم منها واحده عند مثلا الوكيل او عند المصنع كتير قوي، مش كده ولا لا؟ دي مش معينه، دي ايه؟ شيء موصوف، مش كده؟ فقال باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه، جواز بيع الدين بالايه؟ بالعين ممن هو عليه، وبيع الدين بالعين مما لنفس الشخص اللي هي عليه مش لشخص ايه؟ اخر. وفي حديثان، الحديث الاول عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، بيع الكالئ بالكالئ، رواه الدارقطني. هذا الحديث ضعيف، وضعفه المحققون وضعفه السادة المحدثون، تمام؟ هذا الحديث ضعيف. ليه؟ هنقول الحديث الثاني عن ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالبقيع يعني السوق اسمه البقيع، تعرفين البقيع فين؟ اللي قدام المسجد النبي عليه الصلاة والسلام اللي فيه المدافن قبور الصحابة، القبور في البقيع. طيب إني أبيع الإبل بالبقيع، معناه إن كان في سوق للإبل بجوار المقابر في البقيع، مش كده ولا زي ما تقول مثلا إيه؟ إحنا هنشتري من سوق الغنم في الإمام الشافعي، منطقة قبور، منطقة الإمام الشافعي هناك حول مقبرة الشافعي، وسوق هناك بيبيعوا الأغنام، ده حقيقة مش يعني بضرب لك مثل، بتبقى جنب القبور بتبقى فيه إيه؟ أسواق، يقول لك في سوق في السيدة عائشة بجوار برضو المقابر، تدخل سوق الحمام مش كده ولا لا؟ جنب المقابر، وتدخل جنب المقابر بيبيعوا الحاجات دول، وسوق الأغنام في سوق الجمعة جنب المقابر وهكذا. فبيقول هنا عن ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع، عرفت بالبقيع يعني مش الإبل بالبقيع يعني بيدفع لهم بقيع ويأخذ إبل، يعني الباء مش للمبادلة هنا، لكن الباء هنا للظرفية في المكان اللي فيه السوق اللي هو سوق الايه؟ البقيع. فقال إني أبيع الإبل، وذاك البعض قال النقيع وهذا أراه تصحيحا، فقال إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدناني، بقى الباء دي بقى للايه؟ للمعاوضة، الباء هنا للمعاوضة مش للظرفية، شفت الباء ممكن تيجي في نفس السياق، هنا ليها معنى وهنا ليها معنى. فقال فأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم، أقول لك أنا بعت لك الجمل ده بعشرة دنانير نيجي نستلم اديني 10 دنانير انا بعت لك الجمل واتفقنا على 10 دنانير يا معيش 10 دنانير ده انا معايا دراهم دخلنا في ايه في صرف زي ما اجي اقول لك العربيه دي مثلا ب 100000 جنيه تقول لي عناية حاضر اجيب لك ال 100 انا اللي معايا ريالات سعودي يبقى اتفقنا على 100000 هنيجي بقى ادهم لك ريالات سعوديه او ادهم لك دينارات او كويتيه او ادهم لك دولارات مش كده ولا لا بديك عمله تانية دخلنا في الصرف نعمل ايه الحديث قال لك ماشي بس بشرط ما تاجلش لان سبق في الذم 10 دنانير عارف لو قلت لي هديك وتبقي بعد اسبوع ماشي بس دنانير لكن لما هندخل بقى في دراهم بقى صرف لان وجب علي 10 دنانير يبقى لما اجي ادفع قيمتهم ادفعها ايه يدا بيد ما ينفعش التاجيل بقى الحديث زود حاجه زياده وبسعر النهارده مع ان سعر النهارده مش شرط في الحديث في الصرف لان في الصرف ايه يدا بيد ما قالش مثلا بمثل عند اختلاف الاصناف لكن لو انا هبيع لك دهب بدهب جنيه بجنيه مصري ريال بريال سعودي دولار بدولار يبقى مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء والفضل ربع يبقى عندي شرطين الشرط النقد محدش يتاخر في المجلس يدفعه نقدا يدا بيد والشرط الثاني مثل بمثل عديك 1000 جنيه تدوم لي ايه 1000 جنيه ده ورق كبير ده ورق صغير ماليش دعوه هديك 1000 دولار ورقه واحده واخد منك 1000 دولار كل دولار ينطح دينار دولار 1000 يبقى 1000 ب 1000 ما تقوليش لا ده انا علشان هديك ال 1000 ورقه واحده اخدهم منك ايه مثلا 1010 لا ما ينفعش مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء طالما اتحدت الاصناف طب لو اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم 1000 ب 500 1600 ب 1800 براحتكم احكوا احكم تمام ولكن ها يدا بيد لا ينفعش التاجيل لان التاجيل هيبقى ربا النسيئه وده هيجي في الربا في احكام الايه عندنا باب كامل اسمه باب الايه الصرف الصرف يعني النقود يعني الاثمان بيع تجاره الاثمان لان اي بيع اخر انا ببيع ايه ثمن بسلعه لكن هنا الفلوس نفسها بقت عمله الفلوس نفسها بقت تجاره دخلنا فيها ليها حدود عشان ما نفتحش باب للايه لربا الفضل ولا ربا النسيئه ده للحكم لوحده هياتي ان شاء الله طيب انا هنا لما بعت الابل بدينارات ثبتت في ذمتي ها ثبت في ذمه البائع باع جمل وهياخد منك اتفقنا على الدينارات طالما اتفقنا على الدينار والدينار ذهب وهدفع دينارات اللي هي فضه فاختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان ايه يدا بقال لك لا ده هنا يزود الامر هنا اختلف ليه علشان هنا في اشكاليه هقول لك عليها فقال عن ابن عمر اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم بدل الدنانير اخذ الدراهم يبقى هنا بعد ما كنا بنبيع ذهب بدينار دخلنا في معامله ثانيه اللي هي معامله صرفيه بقى اللي هي ها اللي هي معامله فلوس بفلوس يبقى عندي اللي هو ايه الشرطين بس الدينار مع الدرهم يبقى المفروض شرط واحد اللي هو ايه ما اقولش مثلا بمثل اقول ايه يدا بيد قال لك لا مش كده ده كمان هتزود على كده وتخليها بسعر السوق دي جديده مع انه ما اشترطش سعر السوق عموما في الصرف انا في الصرف بيعه كيف شئت طب سعر السوق ماليش دعوه بسعر السوق انا ممكن ازود عليك او واخدين بالكم ولا لا فقال لي هنا ايه اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ بالدنانير يعني بعد ما نتفق الاقي الراجل اللي ابيع له معهوش الدنانير او معهوش الضرائب، واحنا اتفقنا على واحده غير الثانيه، نبدا ندخل في معامله صرفيه. فقال لا باس ان تاخذ الضرائب مكان الدنانير، او الدنانير مكان الايه الضرائب، بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. يبقى هنا ها يدا بيد، هاء وهاء، والفضل ربا، يد بيد بشرط، او اللي دل على يد بيد ايه؟ ما لم تفترقا وبينكما شيء، يبقى تخلصوا اللي عليكم، ما يبقاش في حد عليه حاجه، لا درهم ولا دينار. مع اني لو كنت هبيع بالدينار بس ممكن امشي وعليا فلوس، وارد ولا لا؟ اشتريت جمل بذهب، او اشتريت جمل بفضه، او اشتريته بجنيهات، ممكن امشي وبعد ما اخد الجمل ادفع ثمنه حسب الاتفاق كل شهر مبلغ، مش كده ولا لا؟ جائز. لكن طالما اتفقت معاك على الجنيه كنت هدفع كده، قال لك لا ده انا هدفع لك بالريال السعودي او بالدولار، دخلنا هنا في الصرف، يبقى لازم يكون ايه؟ ما لم تفترق وبينك، يدفع المبلغ كله مش كده وبس، وبسعر السوق. واضح ليه؟ هنقول العلة ايه في الاثنين، في الشرطين دول هنقول. المهم رواه الخمسة، ولكن الحديث اخبره ايه في التصحيح والتضعيف هنتكلم. قال وفي لفظ بعضهم، ما زال الكلام لمين؟ ها للمصنف ابن تيمية. وفي لفظ بعضهم ابيع بالدنانير واخذ مكانها الورق، الورق اللي هو ايه؟ الفضه المضروبه، الفضه المضروبه، ها مش كده برضو؟ فابعثوا احدكم بورقكم هذه، ولذلك قال هذه عشان هي دي اللي كان فيها السر. اول ما شافوا صوره الملك ايه ده؟ ما مضروبه، ما مسكوكه، المسكوك هو اللي قال عليه ورق، بورقكم هذه، هذه لانه هذه، ما لو فضه كده وخلاص مش هتتعرف الفضه القديمه من الجديده، لكن لما راحوا ايه ده؟ الفلوس دي على صوره الملك، تقولوا كنز ولا ايه؟ ده الراجل ده مات من 300 سنه، الملك اللي بعده واللي بعد بعده كل واحد بيجي يزيح، حتى لو كان ابوه بيزيحه ويحط هو ايه؟ صوره سيادته، مش كده ولا لا؟ مفيش حد يا ابويا صوره ابويا عامل بيه غير يا عم، كان عهد وراح، مش كده؟ اي واحد الملك كده، خلي بالكم من النقطه بتاعتي، يجي يحط صوره ابوه، ايه ده؟ انت جبت الفلوس دي منين؟ قال له جبناها وعرق جبنها. عرق ايه يا عم؟ الفلوس دي انت لقيت كنز، يلا تعال هات البوليس اتعرف موضوع. لذلك الايه ركزت على ها ورقكم هذه الى المدينه، عشان هي اللي عملت الورق، فالورق هو الايه؟ ها الفضه المضروبه، واخدين بالكم؟ فقال هنا ايه؟ وفي لفظ بعضين ابيع بالدنانير واخذ مكانها الورق. وده يبين لك حاجه، لان البعض يقول لك ايه؟ يا عم الناس زمان كانت ناس غلابه وكانوا شغالين بالايه؟ بالمقايضه، يديك شويه بلح ياخد قصادهم شويه دقيق كده، الدنيا ماشيه كده يعني، زي ما كان بعض اهالينا الطيبين في الارياف زمان. لك لا دي الفلوس منها. وشروه بثمن بخس ايه؟ ضرع. يقول لك دي مصر يا عم، ما مصر طول عمرها مصر ام الدنيا، وكانت بلد ايام ما كانت الناس لسه لا يعرفون الا راعي الغنم وبتاع، دول عملوا وسووا وبنوا وعملوا حقيقه. المصريين قال لك مش هو لوحدهم، تعالى برضه في قصه اصحاب الكهف، اصحاب الكهف قال له ايه؟ فابعثوا احدكم بورقكم ايه؟ هذه. اذا الفلوس قديمه، قديمه قوي من ازمان قديم، ممكن بلد تبقى متخلفه، بس تقول لك يعني يا مصر تبقى عامله اجدع مني في ايه؟ ما نعمل احنا كمان، ما يعرفش يعمل اي حاجه غير انه بس يعمل ايه؟ واخد بالك؟ كحك العيد ومعاه يطبع الفلوس، وهو اخره يطبع فلوس بس، هو في الاخر خالص لا دوله ولا حاجه، بس لازم يطبع فلوس، فانت عاملني في حاجه؟ فهنا بيقول ايه؟ وفي لفظ بعضهم ابيع بالدنانير واخذ مكانها الورق، وابيع بالورق واخذ مكانها الدنانير. وفي دليل، ما زال الكلام للمؤلف الاصلي ابن تيميه، وفي دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه، تتصرف في الثمن قبل قبضه، وان كان في مده الخيار، وعلى ان خيار الشرط اللي يدخل الصرف، الصرف اللي هو ايه؟ اتمام باتمام. خلي بالك الكلام ده هيناقشه ابن تيميه في الاخر، فسيبه دلوقتي عشان ما تدخلش نفسك في متاهه. جواز التصرف في الثمن قبل قبضه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى لما يجي في الباب القادم انك تبيع الشيء قبل ايه؟ قبل قبضه او قبل استيفائه. ولذلك هو هنا قال باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه، ولم يقل وجوازه بالعين للكل مطلقا ممن هو عليه، لان انا هنا غيرت الدينارات مع دراهم من ايه؟ من مشتري واحد، يبقى هو واحد نفس الشخص اللي هو عليه الدنانير خدت منه دراهم، ما روحتش بعت لحد تاني. هتقول لي ما هو لسه، ما انا اهو ما انا بعت لك من غير ما اقبض، فبعت مش كده ولا بعت الدنانير بالدراهم وانا ما قبضتش منك الدنانير. يبقى الحديث اللي بيقول ايه؟ لا تبع ما لم ايه؟ ها؟ ما لم تقبض. طب ما هو باع ما لم يقبض، بس هو عليه، ما كان يعمل ايه؟ فلذلك هو ده اللي بيقصده المؤلف وهنتكلم عليه في نهايه الفصل. نبدا نتكلم عن تخريج الاحاديث. الحديث الاول صححه الحاكم على شرط مسلم، وتعقب بانه تفرد به موسى ابن عبيده الربزي كما قال الدارقطني وابن عدي. طبعا كتاب الدارقطني يا اخواننا على فكره من مظان الحديث الايه؟ الضعيف. يعني سنن الدارقطني اللي هو سنن معمول للاحاديث الصحيحه زي الكتب الاربعه، زي سنن الامام ابي داود او النسائي، لا ده هذا الكتاب الحافظ الكبير الدارقطني عمله من اجل ايه؟ ها؟ الاحاديث المعلوله. ولذلك معظم الاحاديث اللي في الدارقطني غير متكلم فيها. فقال هنا كما قال الدارقطني وابن عدي، وابن عدي من مظن الاحاديث الايه؟ الضعيفه، في الكامل في الضعفاء. تمام؟ وقد قال في احمد في موسى بن عبيده الربزي لا تحل الروايه عنه عندي. شوف احمد بجلاله قدر يقول لا تحل الروايه عن موسى ابن عبيده الربزي عندي، ولا اعرف هذا الحديث عن غيري، يعني الحديث غير معروف عن غير هذا الراوي، وهو لا تحل الروايه عنه عند الامام احمد رحمه الله عليه. وقال الامام احمد ليس في هذا ايضا حديث يصح، ولكن اجماع الناس على انه لا يجوز بيع دين بدين. يبقى عرفتم الحديث غير صحيح، بيع الكلب بالكلب باجماع المحدثين، ولكن معناه متفق عليه اللي هو بيع دين بدين، بيع دين بدين. لان بيع الدين، بس خلي بالكم بيع الدين بالدين هيتضح، يعني لما نتكلم الوقت فيه هيتضح ان بيع الدين بالدين ليس كله ياخذ حكما واحدا، وانما له صور فلا بد من تحقيق الامر فيه. لكن بيع الكلب بالكلب لم يصح في الحديث، وان اجمع الناس على انه لا يجوز بيع دين بدين. قال الشافعي اهل الحديث يوهنون هذا الحديث. شوف الشافعي واحترامه، يعني الامام الشافعي يروي احاديث باسانيده مش كده؟ وامام ويتكلم في التصحيح والتضعيف، ومع ذلك لا ينسب نفسه الى اهل الحديث. يقول اهل الحديث يوهنون هذا الحديث، هذا من باب التواضع، خلي بالكم ولا، يعني هذا من باب الامام التواضع، الا الامام الشافعي كان علما كبيرا من اهل الحديث وعقيدته عقيده اهل الحديث وهو من ائمه الحديث. قال ويقول الإمام أحمد يعني دلني عن الحديث شاميا كان أو كوفيا أو، فأنتم أعلم بالحديث منا، يعني بالرجال ومشاكل ذلك، وأخبرون به نقول به ونذهب إليه رضوان الله عليه. أتخيل بيقول لتلميذي أحمد هذا الكلام. ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع كالئ بكالئ دين بدين، ولكن في اسناد موسى. شوف الامام احمد قال ايه؟ قال ايه الامام احمد؟ لا اعرف هذا الحديث عن غيري. نعم، حتى لما روى الطبراني عن رفع ابن خديج كان الحديث من في مين؟ موسى ابن عبيده الربزي. وطبعا الربزي نسبه للربزه التي كان فيها مين؟ ابو ذر الغفاري التي عاش فيها حتى توفاه الله. قال ولكن في اسناد موسى المذكور فلا يصلح شاهدا. نعم، ولذلك الحديث الشيخ الألباني ضعفه رحمة الله عليه، ذكر أنه ضعيف في إرواء الغليل، في إرواء الغليل رقم 1382. قال والحديث الثاني اللي هو حديث ابن عمر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع، صححه الحاكم وأخرجه ابن حبان والبيهقي، وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفا، هو روي عن ابن عمر موقوفا، والألباني قال إنه صحيح موقوفا على ابن عمر لكن لا صح رفعه. ولذلك روي عن ابن عمر موقوفا قلت كما في ابن أبي شيبة وأبي يعلى من طريق أبي زائدة عن داود ابن أبي هند عن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عمر يكون عليه الورق فيعطى بقيمته دنانير إذا قامت على السعر، ويكون عليه الدنانير فيعطى الورق بقيمتها. رأيت ابن عمر يكون عليه الورق فيعطي، هو اللي يعطي، فيعطي لأن عليه هو، فيعطي بقيمتها الدنانير إذا قامت على السعر، سعر السوق يعني، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها، يعني اللي عليه بيدفعه بعملة أخرى ولكن بسعر السوق. وهذا إسناد صحيح أفاده محقق المسند في حاشية تخريج الحديث رقم 4883 في مسند الإمام أحمد، وكذلك أخرجه النسائي موقوفا، والشيخ الألباني صحح الموقوف. قال وأخرجه النسائي موقوفا عليه أيضا. قال البيهقي والحديث تفرد برفعه سماك ابن حرب. قال الحافظ في التقريب سماك ابن حرب صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره، فكان ربما يلقن، فيلقن. وقال شعبة رفعه لنا سماك وأنا أفرقه، والغريب إني وجدت من ضبط هذه الكلمة ضبطها خطأ، يعني ضبطت في سواء الدكتور تامر في نسخة نيل الأوطار أو هنا برضو حطوا على الرأي شدة أفرقه، هذا خطأ، هذا كما يقول الشيخ محمود شاكر غث، يعني أفرقه بتفرق إيه يعني هيفرق إيه. الحديث بيقول شعبة رفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه، أفرقه يعني أخاف منه، أنا أخاف منه، معنى هذه لفظة يذكرها أئمة الحديث من ألفاظ أهل الحديث ومن مصطلحاتهم. كلمة أفرقه كما قال الله تعالى في سورة التوبة قوم يفرقون يعني يخافون، أفرق بمعنى أخاف، المقصود أنا أعل هذا الحديث فأخاف من رفعه للرواية ولا أثق فيه، فأخاف بمعنى أني لا أثق في رفع سماك بن حرب للحديث، هذا معنى كلام الإمام شعبة، أنا أفرقه يعني أنا أخاف مش أفرقه، يعني وجدت اللي بيضبطها خطأ. نبدأ بقى يشرح الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه إن لم يصح نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. كلمة الكالئ بالكالئ رجعنا لكتاب النهاية، وهو النهاية بالفعل في غريب الحديث. فماذا قال الإمام ابن الأثير؟ قال الكالئ بالكالئ أي النسيئة بالنسيئة، النسيئة بالنسيئة، وذلك أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، يعني شيء إلى أجل، أجل يعني بالتقسيط يعني إلى زمن مؤخر مؤجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، ما عنديش أدفع، فيقول بعني إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيع منه. ده معنى إيه؟ أجل وزود، مو ده الربا، ده الربا اليقيني مش كده ولا لا؟ يعني الربا الآخر الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد ولا، والفضل ربا، ده ربا اسمه ربا إيه ده؟ الفضل. وهذا الربا ربا الفضل المذكور في الأصناف الستة، هذا الربا حرم سدا للذريعة لأنه هيقول بيك فيما بعد الوقوع في ربا النسيئة اللي هو الربا ربا القرآن المحرم يقينا مش كده ولا لا؟ اللي هو لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ما دخلنا في أضعافا مضاعفة، أما يكون سيادتك ليك عند واحد فلوس يجي الأجل يقول لك معيش طب نعمل ايه؟ قل له بيع لي اللي معاك بسلعة أخرى، أو عليك 100 طب نأجلهم سنة بس المية يبقوا 150 المية بقوا أو بعنا، يبقى أنا هنا بعت المية بمية وخمسين بقى بيع صرف بس مؤجل مش كده ولا لا؟ وبزيادة، فدخلنا في الربا، هو ده الربا اليقيني في القرآن الكريم مش كده ولا لا؟ طيب أو أبيع لك سلعة تانية، أقول لك مثلا أنت عندك ليه عندك مثلا 1000 جنيه؟ ما انتش قادر تدفعهم. ايه رأيك ان الالف جنيه دول تشتري بيهم مني سلعة مؤجلة، والسلعة دي تدفع لي عليها بعد مثلا 6 شهور كذا، ويكون السلعة دي تمنها انقص من السعر الاغلى من سعر السوق، بحيث انا اصلك قيمة العملة اللي ليه، بدل ما اقول لك الالف اللي عليه بالف وخمسمائة بعد 6 شهور اخليك تجيب لي بيهم سلعة بالف وخمسمائة. يبقى عليك نكتب عليك بقى انك هتديني بعد 6 شهور مثلا الالف جنيه يجيبوا مثلا كم كيلو لحمة مثلا؟ الالف 2 كيلو، 2 كيلو 3 كيلو ولا حاجة، خليها لحمة الجماعية مش كده، خلينا 20 سنة ورا عشان يبقى اللحمة عشان ما عقدكمش. المهم تقول لي مثلا يعملوا 3 كيلو لحمة، اقول لك يا سيدي يبقى انت هتديني 5 كيلو لحمة بعد 6 شهور. 5 كيلو لحمة انت تجيبهم لي، تجيبهم لي بكام بقى؟ ما عندك امل في ايه في الاطعام؟ مش كده؟ يبقى انت هنا اجلت بايه؟ بزياده ربا. يبقى دين بدين، ما هو الفلوس اللي عليك دين، بقى دين هتبيعوا لي بدين، واضحه؟ هو ده الربا اليقين. فقال فاذا حل الاجل لم يجد ما يقضي به، فيقول بعني الى اجل اخر بزياده شيء، فيبيع منه ولا يجري بينهما تقابض، لا انا قبضت منك ولا انت قبضت مني، يبقى ايه؟ دين ها بدين. يقال يبقى معنى كلمه كاله برضه ما زلنا لسه عايزين نعرفها، احنا كده صورناه فقهيا. قال لك لانه من ايه؟ كلا الدين كلوءا فهو كاله اذا تاخر. ومنه قولهم بلغ الله بك ها اكل العمر، يعني ايه ها اطول العمر واكثر العمر، يقول لك كده في لغه العرب بلغ الله بك اكل العمر، اكل العمر اي اطول العمر واكثره تاخرا. ويقال كلأته اي انساته يعني اجلته. وبعض الروايه لا يهمز الكالئ تخفيفا، فيقول الكالي بالكالي فلا يهمز ولا يذكر الهمز. نرجع لكلام الامام الشوكاني، قال الكالي بالكالي هو مهموز. قال الحاكم عن ابي الوليد حسان وبيع النسيئه بالنسيئه كذا نقله ابو عبيد في الغريب. طبعا ابو عبيد في الغريب وغيره كل هذا قال الى مين؟ الى ابن الاسير في كتاب النهايه، فاتى بكتاب النهايه وجمعه من كتب الغريب التي سبقته، وعلى راسها كتاب مين؟ ابي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله عليه من ائمه وعمد القائلين والكتاب والمؤلفين في باب الايه؟ الغريب. وكذا نقله الدارقطني عن اهل اللغه، وروى البيهقي عن نافع قال هو بيع الدين بالدين. يبقى الكالئ بالكالئ عرفت اشتقاقها من كلأ الدين يعني تاخر، ومعناها بقى في التطبيق دين بدين، لان المؤجل دين. فانا دايما اما بنيجي ننظر جيبلي انا لما باجي ببيع لك سلم، فبتاجل لي بتعجل لي الايه؟ الثمن. بنعجل الثمن واللي بيؤجل السلعه صح. بيع التقسيط او بيع المؤجل العادي بيبقى ايه؟ بديك السلعه والثمن هو اللي بيؤجل، سواء نجما واحدا او على نجوم واشهر، صح ولا غلط؟ لكن هل يجوز ان انا ابيع الاذان يا شيخ؟ قال وفي دليل على عدم جواز بيع الدين بالدين، وهو اجماع كما حكاه احمد في كلامه السابق، وكذا لا يجوز بيع كل معدوم بمعدوم. صحيح، شيء معدوم بشيء معدوم كيف يبيعان؟ ولازم الامر ما بدعش مجهول بمجهول ولا معدوم بمعدوم ولا دين بدين. قوله بالبقيع يبقى كده خلصنا من حديث الكالي بالكالي اللي هو الدين بالدين، تمام؟ طيب الحديث الثاني حديث ابن عمر اللي هو اني ابيع الابل بالبقيع. قال الحافظ بالباء الموحده، الباء الموحده يعني باء بنقطه واحده، كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد، جاء في رواية عند البيهقي بقيع الغرقد. قال النووي: ولم يكن إذ ذاك قد كثرت فيه القبور، يعني أيامها لم يكن القبور ملأت المكان، يبقى كان في أماكن سوق يبيعون فيه الإبل. وقال ابن بطيش: لم أرى من ضبطه، والظاهر أنه بالنون يعني النقيع. حكى ذلك عنه في التلخيص، عن الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، وابن رسلان في شرح السنن. قوله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ابن عمر: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومية ما لم تفترق وبينكما شيء، لا بأس إلى آخره، في دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره. ما أنا لما أعطيتك الجمل واتفقنا على 10 دنانير، أصبح الدنانير دي في ذمتك، تمام ولا لا؟ يبقى هل اللي في ذمتك ده نقدر إن إحنا نستبدله؟ آه. قال: لا بأس، في دليل. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس، يبقى في دليل على جواز الاستبدال عن الثمن، الثمن ده أصبح مستقرا في ذمتك، لأن إحنا اتفقنا على البيع. الجمل ده بكام؟ ب10 دنانير. أبيع لك العربية دي بكام؟ ب1000 دولار. اتفقنا؟ ساعة التنفيذ اديتك العربية، اديني بقى ال1000 دولار. لا عم عايش إلا جنيه مصري. اديني بسعر النهاردة اللي في البنك، مش كده؟ وكاش نقدا. ما ينفعش نأجل لأنه لا يجوز. لأن بقى هتقولي إزاي ده أنا اشتريت؟ أنت ما اشتريتش إبل. الإبل خلصنا منها خلاص، أنت الآن بتبيع إيه؟ دينار بدرهم، جنيه بدولار، واضحة الصورة ولا لأ؟ دخلنا في باب تاني اسمه باب الصرف، عشان ما يبقاش الأمر ما هو ممكن. واحد يقول: طب وإيه اللي ينفع؟ ممكن أجي أقول لك أبيع لك الجمل ب1000 دولار، وأنا في نيتي بعد شوية بس معيش دولار، وغرضي إن أبيع عملة بالأجل، وبعد شوية أقول لك إيه؟ الألف دول بقى هديهم لك إيه؟ بالجنيه المصري، بس بعد كام؟ 6 أشهر. يبقى دخلنا هنا في قصة الربا، وجعلنا بيع الإبل كان هو عبارة عن إيه؟ حيلة. واضحة الصورة ولا لأ؟ يبقى واحد يقول لك: طب هو كان ابن عمر؟ لا مش ابن عمر، الرسول بيقطع بيضع إيه؟ قواعد، حتى لا يقول له جائز. يجي الناس بعد كده يقول لك: ما أجاز الباب واتفتح باب الصرف الربوي. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هقول بقى الرسول كان ناصح والرسول كان ما فيش حاجة تعدي عليه، لا، الرسول مشرع، الرسول من عندي، الرسول مش عبقري، اللي كتبوا عبقريات مش معناه ان احنا نشكك في ذكاء النبي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا نتصور احدا في ذكاته ولا في ذكائه ولا في قوة عقله. يعني لما نيجي نتكلم عن الذكاء والعيوة، ما فيش حد يماثل في البشر ذكاء الانبياء، وذكاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يماثل، وقوة الرسول يفوق الناس في القوة البدنية والقوة العقلية وكل ما شئت، مش كده ولا لا؟ حتى القوة اللي مع في بيته مع النساء أقوى من أي حد. الرسول لازم يكون كامل، وذلك حتى لما تكلموا عن أوصاف أي نبي، ما ينفعش نبي أعمى، ما ينفعش نبي بعين واحدة، ما ينفعش نبي أصم، لازم يكون النبي كامل، كامل في البشرية عليه الصلاة والسلام، أي نبي، فما بالكم بسيد المرسلين. ولذلك يكون أشجع الناس، الرسول صلى أجود الناس في الأخلاق وفي القوة، نفس الذكاء، أيوة، بس إحنا لكن لما نيجي بقى نختصر النبوة في العبقرية، لا، أنت كده جعلته مصلح أو فيلسوف، لا، ما يقول لك إحنا لا، الرسول ما كانش في قضية عبقرية، مش معناه نفي العبقرية عن الرسول. يعني الرسول لما يقول عن عمر: لم أرى عبقريا يفري فريا، لا، النبي يفوق عمر في العبقرية، مش كده ولا لا؟ لكن لما يجي حد يكلمني عبقرية النبي، أخشى أن يكون الغرض من هذا اختزال، اختزال الرسالة في العبقرية والإصلاح، أن يكون مصلح أو فيلسوف، لا، أو حكيم زماني، لا، الكلام ده ينطبق على أي حد من البشر، لكن الأنبياء لا. النبي نبي يوحى إلي من عند الله تبارك وتعالى، جاء لكي يبلغ رسالة ربي، تبقى الأمور تبقى واضحة، عشان من يجعلش زي مش النبي، بص النبي لم يجعل بابا للدخول في باب من مخالفة الشرعية ولو من باب الحيلة. الله أنار بصيرته، الله سبحانه وتعالى يسدده. إن أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بها، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، يري كل شيء في نور رباني. إذا كان الولي الله ينير قلبه وينير مسالكه ودروبه، فما بالكم بسيد الأولياء صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا القضية من الذكاء لا هو، وهذا لا ينفع عنه، ولكن بنتكلم عن تسديد الوحي له عليه الصلاة والسلام لتشريع كامل لا يترك للأفراد، لأنه تشريع رباني، شريعة كاملة من عند الله، وما الرسول إلا مبلغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك. واضح يا إخواننا؟ فهنا بيقول إيه؟ في دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي هو في الذمة بغيره، وظاهر أنهما غير حاضرين جميعا. الظاهر أنهما غير حاضرين، لأن لو حاضرين جميعا الدينار والدرهم طب أنتجه فيه ليه؟ مش أنا بعتلك بعشرة دنانير، أما تديني العشرة دنانير لا أخذهم، يبقى ما فيش عندك. بناء عليه انتقلنا إلى البدل، مش كده؟ ما أنت مش هتلجأ للبدل إلا حينما تفقد المبدل، مش كده ولا لا؟ فقال وظاهر أنهما غير حاضرين جميعا، بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم. يعني غير اللازم؟ يعني اللازم الذي اتفق عليه وجرى عليه التعاقد، فأصبح اللازم دينا لازما في ذمة، في ذمته، فباعه بثمن آخر نظرا لأن اللازم الذي هو جزء من العقد غير موجود، فلجأنا إلى الآخر. فقال هنا وظاهر أنهما غير حاضرين جميعا، العملتين يعني، بل الحاضر أحدهما. لو أحدهما هو اللازم فخلاص أنا ما عندي، أنا أديك العشرة دنانير بالجمل وخلصنا، ده المتفق عليه. لكن هلجأ لهم لأني طب ما معيش العشرة، أنت بعته بعشرة دنانير وأنا وافقت، أنا مش هبيعه على بعشرة دنانير وأنا وافقت. واحد يقول لك طب ايه اللي دخل الدنانير في الموضوع؟ اترجع، لان الراجل عارف في السوق بيقول انا مش هبيع ده الا ب 10 دنانير وانا اشتريت. ساعه الدفع قال له هديك ده، انت ليك اكل ولا بحلقه زي ما بيقولوا، انت عايز 10 دنانير مش كده ولا لا؟ هديهم لك ثمنهم يتفكوا، ايه ما فيش اي مشكله، يقول له ماشي ماشي ماشي، يبقى تديهم له بسعر النهارده وتديهم له ايه؟ يدا بيد بقى، مش كده ولا لا؟ فقال بل الحاضر أحدهما وغير اللازم، فيدل على أن ما في الذمة كالحاضر. الدليل أنه حدث فيهم التصرف دلوقتي كأنه مثلا بمثل، وهيقول لك إذا مثل ما هو الدنان مش موجود، ما هو واقع في الذمة فكأني استلمته. واضحة الصورة؟ ما دام في الذمة يبقى كأنه موجود، يبقى هروح أنا مديك قصاده إيه؟ أنا اشتريت منك العشر دنانير، ما أنت ما خدتهمش، ما أنا خدت الجمل، بس بديل الجمل العشر دنانير بقوا في ذمتي، هديك بداله من ايه؟ الدراهم. وضحت المساله ولا لا؟ فقال فيدل على ان ما في الذمه كحاضر، طالما في الذمه بقى حاضر كانه حاضر. واضح؟ قال قول ما لم تفترق وبينكما شيء. يبقى اول حاجه قال ايه اخوانا؟ لا باس ان تاخذ بسعر يومها. ليه قال بسعر يومها؟ طب ليه وليه يعني جعل الامر بسعر يومها؟ اصل ممكن انا اقول الان الحديث لم يصح فاجيز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الاصل عندي ايه في مسالتي؟ ما لو الحديث ده لو لم يصح عندي هيبقى الاصل عندي ايه؟ ادله الصرف الموجوده الثابته اللي هي ايه؟ يدا بيد. ده الشرط الثاني، مفيش اشكاليه عليه، ده بالاجماع. يبقى الشرط الاولاني ده هو ايه؟ بيعه كيف شئت. يبقى ايه المانع ان انا ابيع مش بسعر النهارده؟ لا يا عم، مش انت في 10 دنانير؟ انت عليك 10 دنانير، انا سعر الدينار السوق مش هينفعني، انا عايز بزياده درهم. يبقى ال 10 دنانير سعرهم 5، الدينار بخمس ريالات او بخمس دراهم، يبقى 10 في 5 بكام؟ ب 50، انا اخد 55. عجبك عجبك، مش عجبك بقول لعبد الله بتاعتي حقي، الا اذا كان الحديث صحيحا. لو كان عندي الحديث صحيح اعمل ايه؟ ابقى ملزم بسعر اليوم. لو لم يصح الحديث لدي اقول لك الشرط ده ما يلزمنيش. ليه؟ جبته منين؟ انا عندي في الصرف، انا خلاص بصرف، ابيع اهو دلوقتي دينار بدرهم، بيعه كيف شئته، ولا انا ملزم بالسعر؟ لا مش ملزم بسعر اليوم، انا مش ملزم بسعر اليوم. ما بتكلمش في مساله لما تكون الدوله ولاة الامر ومساله دي قصه ثانيه وليها ظروف خاصه، ظروفها خاصه في بلاد خاصه، دي مسائل اخرى. لكن احنا الاصل في العملات تبيعه ايه كيف شئت، اذا كان ايه يدا بيد يبقى شرط واحد يد بيد. لكن اختلفت الان، لكن لو ما اختلفتش الانواع مثلا بمثل يدا بيد اه او اه والفضل ربا صح. اذا كانت الاصناف متحده ذهب بذهب ريال بريال جنيه بجنيه صح، يبقى اه مثلا بمثل يدا بيد. اختلفت الاصناف فبيعوا كيف براحتك، عايز تبيع بكذا تمام. طب لو انا هنا هبيع بدل الدينار، اقول لك انت ليك عندي كام، انا بعت لك الحاجه ديت خلاص بقى مش شرط جمل، انا بعت لك البضاعه دي بكام؟ ب1000 دينار، ايه رايك تاخد مكانه مع عربيتي؟ نشوف، تعالى احسبها وشوف. لا العربيه تعمل 1000 دينار و10، يبقى ليك عندي 10. وارد ولا مش وارد؟ مفيش بقى هنا افتراق، انا خرجت بره الايه الصرف هنا، ما دام خرجت بره الصرف ما بقاش فيه، يبقى لا الشرط الاول ولا الشرط الثاني. هتقولي بس السعر السوق، اه مفيش مشكله بقى، دي مساله اخرى. يعني هجيب ابيع لك العربيه، تبقى العربيه كانت تسوى مثلا 100000 جنيه وبعالك ب 50000 او بعالك ب 150، دي عربيه او شوف، ويبقى المساله فيها شيء من التسامح لو كانت المساله سلعه. لكن لو صرف فلوس بفلوس يبقى لابد من شرط الايه، مش هنختلف في الايه في الوقت نهائيا، لابد يكون يدا بيد. طب بسعر السوق اقول اه لو صح الحديث. طب العله بقى ساعتها هتكون، يقول لك العله ربحي ما لم يضمن، وان تكلم العلماء في هذا الامر. لكن لو الحديث لم يصح، انا هنا مش مسؤول عن قصه ان ادور عن عله لحديث عندي لم يصح. وانتم رايتم الحديث كما قال العلماء انه في سماك ابن حرب وضعفه العلماء كما رايتم. فقال ما لم تفترق وبينكما شيء، في دليل على ان جواز الاستبدال مقيد بالتقابض في المجلس. طبعا ليه؟ لان مفيش عليه اشكاليه، لان الذهب والفضه مالا ربويان. يعني ايه مالا ربويان؟ جاء في حديث الاصناف السته ربويه، فاصبح الاصناف السته المذكوره اموال ربويه، هذا بالاجماع. ولو خرجنا على مذهب الظاهريه سنجد ان الجمهور يقولون هناك اموال ربويه اخرى اشتركت معه في الايه في العله. فقال لان الذهب والفضه مالان ايه ربويه، فلا يجوز بيع احدهما بالاخر الا بشرط وقوع التقابض في المجلس، لازم ما يتاخرش خالص، لازم في نفس المجلس. وهو محكي عن عمر وابني عبد الله والحسن والحكم وطاووس والزهري ومالك والشافعي وابي حنيفه والثوري والاوزعي واحمد وغيرهم. وروي عن ابن مسعود وابن عباس، روي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب، وهو احد قولي الشافعي انه مكروه. يبقى كل هؤلاء قالوا حرام. حرام ليه؟ لانه ايه؟ ها؟ لانه مال ربوي. لكن روي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب واحد قولي الشافعي انه مكروه، اي الاستبدال المذكور والحديث يرد عليه. ولكن لو قلنا ان المكروه عند السلف بمعنى الحرام كما قال تعالى كر اليكم الكفر والفسوق والعصيان كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، وهي امور ذكرت، يعني الامور المذكوره في سوره الاسراء اعظم المحرمات، زي الشرك بالله مش كده ولا لا؟ قال بعد ذكر كل هذه المحرمات الكبائر الكبرى قال كل ذلك كان سيئا عند ربك ايه مكروها. فالسلف كلمة المكروه عندهم غير المكروه في لفظ المتأخرين. عارف لو قال لك ان الأئمة الشيرازي او كذا او علان او الإمام النووي قالوا مكروه، نقول اه نحاكمهم الى مصطلحات الايه الفقهاء والأصولين المتأخرة. لكن انت هنا بتقول ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب، مش كده ولا؟ وكلام الشافعي ده هؤلاء ذاك الإمام الشافعي لما قال عن بناء المساجد على القبور قال هذا مكروه، قال هو شفته الحمد لله. وجدنا حد ينزلها لنا من درجة التحريم، وذكروا ان كلمة مكروه، وجدوا ان الامام الشافعي بيقول ان الرجل زواج الرجل بنبته من ماء الزنا مكروه، فقالوا يبيح. ويبيح ايه يا جماعة؟ ده المكروه عنده حرام. يعني هتتهموا الرجل بغير ما قال. هو قال عندي مكروه، لم يقل لفظة حرام لأنه لم يرد نص في هذا، لكن عنده مكروه مش معنى مكروه انه ايه يجوز. قالوا الشيخ الامام الشافعي يجوز ايه عبد الحق؟ يجوز ايه؟ روح اتجوز انت الاول. وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب، وهو احد قولي الشافعي، انه مكروه اي الاستبدال المذكور، والحديث يرد عليه. واختلف الاولون فمن اللي هم الجمهور، فمنهم من قال يشترط ان يكون بسعر يومها كما وقع في الحديث ومذهب الامام احمد لو صح. قال ابو حنيفه والشافعي انه يجوز بسعر يومها واغلى وارخص، وهو خلاف ما في الحديث من قوله بسعر يومها، وهو اخص من حديث اذا اختلفت هذه. خد بالك بقى عشان نركز في الكلمتين دول. يبقى الامام احمد قال بظاهر الحديث، وابو حنيفه والشافعي قالوا يجوز بسعر يومها واغلى وارخص كما قلنا، لان الحديث الاخر يحكم عليه اللي هو فبيعوا كيف شئتم. لكن لو صح الحديث لكان مذهب الحنابلة هو المقدم. وهتيجي تقول لي طب وحديث فبيعوا كيف شئتم وهذا اخص منه، صح، وحديث فبيعوا كيف شئتم معاه، فيبنى العام على الخاص. دايما دايما ان صح الحديث هو مذهب. هتيجي تقول لي خالف، اجمع الاحاديث وابني العام على الخاص وقيد المطلق بالمقيد وهكذا. قال وخلاف ما في الحديث من قوله بسعر يومي وهو اخص من حديث الاخر اللي هو اذا اختلفت الاصناف، اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، فيبنى العام على الخاص. يعني هذا اذا صح الحديث، والحديث ليس صحيح اننا، ومن صحح الحديث على هذا الشرط وهو بسعر يوميها، ها قال ايه بقى؟ قال ايه بسعر يوميها؟ قالوا كده، قالوا لانه ربح فيما لم يدخل في ضمانه. قالوا العله كده لانه ربح فيما لم يدخل في ضمانه، ربح في دين له في ذمة المشتري، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. بناء على هذا قالوا هذا الكلام. بقي الجملة اللي قلنا الإمام عبد السلام ابن تيمية قال لما ذكر الحديثين، قال وفي دليل اللي هو الحديث الأخير حديث ابن عمر على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه. أيوه، ما هو فعلا الثمن أهو لسه ما قبضناهوش، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك جاز التصرف فيه، بس مفيش مشكلة ولا حاجة، لانه هنا التصرف مع مين؟ مع يعني لما تيجي هنا ليه انا بانهى عن، ليه بينهاني الشرع عن اني ابيع، كما سياتي في الباب القادم ان شاء الله، اني ابيع ما لم اقبض؟ لاني ممكن انا اشتريت من عندك حاجه ولسه ما قبضتهاش، رحت بيعها الوليد، جيت بقول لك سلمها لي، قلت لي ضاعت، قلت لي هلكت، سيادتك عرفت ان انا بعتها، انت بعت لي ب 100 جنيه، بعت له انا ب 120، فعرفت انت هتعمل ايه؟ هيقع في قلبك الزعل، طب لا مش بايعها لك، راحت مش بايع، يفسخ العقد ويرفض يديها لي، اروح لوليد يتخانق مع بعض، مش كده ولا لا؟ يبقى لما استلم ابيع، لكن انا هنا لما بعت واشتريت انا بعت لك الجمل وعليك دنانير وانت معكش، فانا ببيع لك الدنانير دي بالدنانير اللي في ذمتك بالدراهم عشان نخلص الموضوع، فالعله مش موجوده. فقال وفي دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه وان كان في مده الخيار، حتى لو كنا في مده الخيار اللي يعني ممكن نفسخ العقد في 3 ايام او عدد من الايام على حسب، وعلى ان خيار الشرط لا يدخل الصرف. بهذا نكون قد يعني وصلنا الى هذا الباب، ونكمل ان شاء الله الباب الثاني عشر.